بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث قول الناظم رحمه الله تعالى: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، واختلف في مكره، ومذهب الأشاعرة جوازه وقد رآه آخرة. عرفنا فيما سبق أن هذه المسألة مبنية على معرفة التكليف من حيث الحد الحقيقة، اختلاف الأصوليين لذلك. قلنا هذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، إن كان لا ينبني عليه كبير فائدة إلا من حيث تقسيم الأحكام التكليفية الخمسة. وأما شروط صحة التكليف هذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها. قد عرفنا فيما سبق أن شرط صحة التكليف محصور في اثنين اتفاق الأصوليين، يعني شرطان متفق عليهما، هناك زيادة سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى، لكن المتفق عليه الفهم والعقل. الفهم والعقل، عرفنا المراد بالفهم والمراد به بالعقل. عرفنا أن هذين الشرطين متفق عليهما كما حكى إجماع الآمدي وغيره من الأصوليين. عرفنا الاحتراز بالفهم عن الصبي ومن كان دون البلوغ، سواء كان مراهقا، صبيا مميزا، صبيا غير مميز. عرفنا ما يتعلق بهؤلاء الأصناف أو بهذه الأصناف، وما يتعلق بالعقل كذلك، وهو أن فاقد العقل وهو المجنون بنوعيه المطبق وغير المطبق، كذلك ما حيث التكليف وعدمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاثة أصناف: ذو غفلة وملجأ ومكره. ثلاثة أصناف ممن وقع فيهما النزاع، هل كل واحد من هؤلاء مكلف أم لا؟ وينبني عليه، هذه مسألة مهمة ينبني عليه، أنه إذا كان مكلفا حينئذ توجه إليه الخطاب، وإذا لم يكن مكلفا حينئذ لا يتوجه إليه الخطاب. إذن هو مكلف بمعنى أنه يجب عليه أن يأتي بالأحكام الشرعية الواجبة، وإذا قيل بأنه غير مكلف حينئذ لا يخاطب بالأحكام الشرعية الواجبة، هل يقع منه طلاق أو لا يقع، هل يخاطب بالصلاة أو نحوها إلى آخره. إذن البحث في هذه المسائل يعتبر من مهمات المقدمات التي يذكرها الأصوليون متكلمون والفقهاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة. صوب من التصويب، الصواب والصوب، الصاد والواو والباء أصل صحيح كما قال في معجم مقاييس لغة ابن فارس. الصاد والواو والباء أصل صحيح يدل على نزول الشيء واستقراره قراره، يعني أراد أن يبين الناظم رحمه الله تعالى أن المرجح هنا في ذي غفلة والملجأ أنه غير مكلف، وأراد أن يبين أن قول بتكليفه قول فاسد، ولذلك عبر بماذا؟ عبر بالصواب. ودائما طريقة أهل العلم إذا أرادوا أن يبينوا أن القول المقابل فاسدا، أن القول المقابل فاسد، حينئذ يعبرون به بالصواب، يقول الصواب في المسألة كذا، يعني ما يقابله باطل فاسد. فإذا أرادوا أن يبينوا أن له وجها من الدليل حينئذ يقال الراجح، الراجح كذا، إذن يقابله ماذا؟ يقابله المرجوح. فهنا الصواب مأخوذ أو يدل على نزول الشيء واستقراره قراره، يعني ثبت واستقر في موضعه بحيث لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره. من ذلك الصواب في القول والفعل كأنه أمر نازل مستقر القرارة، وهو خلاف الخطأ، خلاف الخطأ. إذن الصواب يقابل الخطأ، والراجح يقابل المرجوح. إذا كانت المسألة محتملة للخلاف ويكون القول المقابل له حظ من النظر يعبر حينئذ بماذا؟ بالراجح. وإذا كان القول المقابل ليس له حظ من النظر حينئذ يقال الصواب كذا. هذا الذي عناه الناظم هنا في هذه المسألة تبعا لصاحب الأصل لابن السبكي في جمع الجوامع. إذن الصواب خلاف الخطأ إذا مقابل هذا القول خطأ، إذا كان خطأ دل ذلك على أنه ليس مبنيا على دليل صحيح، وإذا لم يكن مبنيا على دليل صحيح حينئذ القول لا عبرة به البتة. وتعبير الناظم بالصواب يشعر بأن مقابله قول مزيف، قول مزيف، هكذا عبر الزركشي بالتشنيف في عبارة صاحب الأصل أنه عبر بالصواب ليشعر أن القول المقابل قول مزيف يعني فاسد باطل. وإليه أشار في المنهاج بقوله بناء على التكليف بالمحال، يعني من قال بأن ذا الغفلة والملجأ مكلفا حينئذ بناه على ماذا؟ على أصل فاسد، على أصل فاسد. ومعلوم أن ما بني على أصل فاسد فالفرع يكون فاسدا، كالمسألة التي مرت معنا التحسين والتقبيح العقليان، قلنا يتفرع عليهما مسألتان شكر المنعم وحكم الأفعال قبل البعث قبل الشرع. هذه بناء على ما ذكره الناظم فصلنا فيها على القول الصحيح هناك، بناء على قول الناظم كأصله أن هاتين المسألتين فرعيتان عن التحسين والتقبيح العقلي، فإذا فسد الأصل حينئذ الدليل الدال على فساد الأصل هو بعينه الدليل الدال على فساد الفرع، الدليل الدال على فساد الأصل هو الدليل بعينه على فساد الفرع، فلا نحتاج إلى أدلة أخرى، وإنما نأتي بما دل على فساد الأصل، يعني الأصل ينظر إليه من حيث كونه كليا بمعنى أنه يتفرع عنه فروع، فإذا كان كذلك حينئذ كل ما أبطله فهو مبطل لفروعه وكل ما أفسده فهو مفسد لفروعه. إذن القول بالتكليف للغافل والملجأ نحوهم بناء على التكليف بالمحال، أي فإن منعناه فهاهنا أولى، هكذا قال في المنهاج، وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان. إن منعناه منعنا التكليف بالمحال، منعنا تكليف ماذا؟ الغافل والملجأ. وإن جوزناه حينئذ فيه قولان للأشعري وأتباعه. قالوا والفرق أن للتكليف هناك فائدة وهي الابتلاء والاختبار هل يأخذ المقدمات أو لا، وهنا لا فائدة له، بمعنى أنه لو جوز التكليف بالمحال حينئذ قالوا هناك فيه فائدة وهي أنه يختبر هل يأخذ بالمقدمات أم لا، وأما هنا في تكليف الغافل والملجأ فليس فيه فائدة. إذن ثم فرق، حتى لو جوزنا التكليف بالمحال نمنع تكليف الغافل والملجأ بناء على ماذا؟ على أنه إذا جوز التكليف بالمحال فهو فيه فائدة، هل يشرع بالمقدمات أم لا، المراد به الابتلاء، وأما هنا فليس فيه فائدة البتة. قال في سلاسل الذهب والخلاف ينبني على التكليف بالمحال، إذا الخلاف في تكليف الغافل والملجأ مبني على التكليف بالمحال، هكذا فرعوه هكذا شهروه في كتب الوصول، ونحن قدمنا بالمقدمة السابقة لنبين أن صحة التكليف مشروطة بشروط، حينئذ هذه الشروط هل دل عليها الشرع أم لا؟ فإن دل عليها الشرع حينئذ متى ما تحققت الشروط فالتكليف وارد، ومتى ما انتفت الشروط أو انتفى بعضها حينئذ نقول التكليف ممتنع. والصواب أن يقال بأن كل ما ذكر كما سيتفصيل إن شاء الله تعالى أن كل ما ذكر من تكليف الغافل والملجأ أنه ممتنع. لماذا ممتنع؟ لعدم تحقق شرط صحة التكليف، لا لكونه مبني على التكليف بالمحال أو لا، وإنما هو مبني على ماذا؟ هل تحققت الشروط أم لا؟ وعرفنا القاعدة فيما سبق أنه إذا انتفى الفهم دون العقل أو العقل دون الفهم امتنع التكليف، فضلا عن انتفاء الفهم والعقل معا. إذن فائدة معرفة شرطي صحة التكليف هو أنه ينبني معها وجودا وعدما وجود التكليف وعدمه، وجود التكليف وعدمه. فإذا انتفع للغافل الفهم، ولا شك أن الغافل كما سيأتي المراد به النائم والساهي، هل يقال للساهي افهم؟ لا يقال له افهم. هل يقال للنائم افهم؟ لا يقال له افهم. إذن انتفع عنه التكليف وإن كان عاقلا معه عقله، لكن لفوات الشرط الأول وهو الفهم حينئذ امتنع التكليف. لكن جرت عادة المتكلمين بربط هذه المسألة بالتكليف به بالمحال، ونحن نقول لا، ليست مرتبطة بها، ولكن هي مرتبطة به بشرط صحة التكليف. قال في سلاسل الذهب: الخلاف ينبني على التكليف بالمحال، فمن أحاله منع تكليف الغافل، وكذلك سيأتي التكليف به بالمحال، ومن جوزه اختلف قوله فيه. الذي مر معنا أن للأشعر فيه قولين، بناء على ماذا؟ على وجود فائدة التكليف بالمحال وعدمها. من منعه منع، ومن جوزه له قولان، المنع كالسابق، الجواز بناء على الفرق بين النوعين. فمن أحاله منع تكليف الغافل، من أحاله منع تكليف الغافل، ومن جوزه اختلف قوله فيه. فمنهم من جوزه طردا لحقيقة البناء، ومنهم من منعه وهو المختار، إذ لا فائدة فيه خلاف التكليف به بالمحال، ففيه فائدة وهي الإقدام وعدمه. إذن قوله صوب فيه بناء، فيه بيان بناء المسألة، من حيث ماذا؟ من حيث كون من جوز تكليف الغافل والملجأ إنما بناه على أصل فاسد. فإذا كان كذلك فعبر الناظم كصاحب الأصل ماذا؟ بالتصويب دون الراجح، دون الراجح. صوب فعل ماضي مغير الصيغة، ونائبه امتناع أن يكلف. صوب، ما هو الذي صوب؟ امتناع أن يكلف. إذن امتناع هذا نائب فاعل. يكلف، الألف هذه للإطلاق، يكلف. وامتناع مضاف، وأن وما دخلت عليه لتأويل مصدر مضاف إليه، امتناع تكليف ذي الغافل إلى آخره، أي امتناع تكليف من ذكر، أي امتناع تكليف من ذكر. وقوله امتناع المراد به الاستحالة العقلية، استحالة العقلية، امتناع صوب امتناع، امتنع الشيء أي استحال عقله، فالعقل يمنع أن يتوجه الخطاب إلى الغافل والملجأ. لماذا؟ لعدم تحقق الشرط الأول الذي هو الفهم، أي استحالته عقلا في الثلاثة، يعني الغافل والملجأ والمكره. وقد فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، ثم فرق بين النوعين، سيأتي بسطه في موضعه، لكن هنا من أجل أن تفهم المسألة. فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، بأن المحال في الأول تكليف بالمحال راجع إلى المأمور به، راجع إلى الفعل نفسه أو القول، هل يكلف بأن يطير السماء؟ ها؟ قالوا هذا ممتنع لذاته، ممتنع لغيره، هذا يعتبر ماذا؟ تكليفنا باعتبار ماذا؟ باعتبار المأمور به، يعني القول والفعل. كذلك هل يكلف بأن يمشي على الماء؟ هل يكلف بأن يطير؟ هل يكلف بأن يرمي نفسه من شاهق ونحو ذلك؟ قالوا هذا تكليف بالمحال. وأما التكليف المحال فهو عائد إلى المأمور، شخص مكلف لا المكلف به. إذا فرق بين مسألتين، المكلف المراد به من لا يعقل، هل يخاطب المجنون؟ هل يخاطب؟ قال تكليف المحال. صبي رضيع هل يخاطب؟ هذا تكليف المحال. إذا فرق بين تكليف بالمحال فالمراد به المأمور به، يعني القول والفعل، والذي يسمى ماذا؟ المحكوم به. وأما التكليف المحال فالمراد به الشخص نفسه المكلف، محكوم عليه، محكوم عليه. إذن التكليف المحال راجع إلى المأمور به، وفي الثاني التكليف المحال راجع إلى المأمور كتكليف الغافل، كتكليف الغافل. قال في الإبهاج: نفرق بين التكليف بالمحال والتكليف المحال، فالأول هو تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيق، يفهم الخطاب وهو عاقل لكنه لا يطيق، يخاطبك أنت طير في السماء، ها حينئذ يقع لا يقع في نزاع سيأتي بحثه في محله. فالأول تكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه، وهو محل الخلاف في تكليف ما لا يطاق، لأن المخاطب به يعلم أنه مكلف بذلك، يعلم يعني يدرك بعقله ويفهم لكن لا يطيق ذلك الفعل. والثاني الذي هو التكليف، تكليف المحال، مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل من الأحياء كالنائم والساهي والسكران والمجنون نحو ذلك، فهذا تكليف المحال. واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح نقله، على أنه لا يصح، يعني الإجماع على أنه لا يصح التكليف المحال، نقل هذا الإجماع قاضي أبو بكر رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة بناها الأصوليون على ماذا؟ على مسألة التكليف بالمحال، فمن منع حينئذ منع هنا، إذا كان كذلك قل أولى ربطها بماذا؟ بشرطي صحة التكليف، وإلا ما الفائدة؟ ما الفائدة أن يقرر الأصوليون؟ هم قد قرروا ذلك بأن شرط صحة التكليف إنما هي الفهم والعقل، حينئذ الفهم وقال الصبي المميز وغير المميز هذا لا تكليف، لا يخاطب بالأمر والنهي، لماذا؟ لكونه لا فهم له. والمجنون لا يخاطب بنوعيه، قالوا لماذا؟ لكونه لا عقل له. إذن الغافل لا يخاطب لكونه ماذا؟ ها كالصبي، كالصبي حينئذ انتفى عنه الفهم، بل عدم تكليف الغافل لفقد الفهم أولى من عدم تكليف الصبي، كذلك هو نائم لا يدري، لا يقول له صلي، حينئذ لا يفهم. إذا كان كذلك فانتفاء تكليف الصبي لانتفاء شرط الفهم نقوم من باب أولى ماذا؟ الغافل والملجأ ونحو ذلك. فائدة الاعتقاد الفاسد، قبل أن نبدأ في قول ذو غفلة، غافل أراد به هنا الساهي والنائم والغافل ومن كان في حكمه، من كان في حكمه. وربطها بعض الأصوليين بمسألة الجهل المركب والجهل البصير، فجعل هذه الأقسام السهو والنسيان والغفلة ونحوها جعلها أقساما للجهل البصير. ثم هل هي مترادفة أم بينها فرق؟ الصواب أنها بمعنى واحد، أنها بمعنى واحد، لأن المسألة هنا ليست مسألة، أو هذه الاصطلاحات ليست اصطلاحات شرعية، بمعنى أنها ليست حقائق شرعية. فإذا كان كذلك فالمرد حينئذ إلى لغة العرب، هل فرق أهل اللسان بين السهو والنسيان والغفلة ونحوها أم لا؟ فإن ثبت حينئذ نفرق، وإن لم يثبت حينئذ نقول نجعل أن الأصل هو التساوي، وأن السهو بمعنى النسيان وبمعنى الغفلة، والثاني هو الصواب. الاعتقاد الفاسد هو الجهل المركب، الجهل المركب هو الاعتقاد الفاسد، وهو تصور الشيء على غير هيئته، وذلك أن حكم العقل بأمر على أمر جازم غير مطابق في الخارج هو الاعتقاد الفاسد، وسيأتي بسطه في آخر المقدمة إن شاء الله تعالى. ويسمى الجهل المركب لأنه مركب من عدم العلم بالشيء واعتقاد غير مطابق، كما ذكرت سيأتي بحثه في محله. والجهل البصير هو عدم العلم، وهو انتفاء إدراك الشيء بالكلية حيث لا يخطر بالبال أصلا من القابل للعلم، أما غير القابل للعلم فلا ينفى عنه ماذا؟ فلا يوصف بكونه جاهلا، غير قابل للعلم لا يوصف بكونه جاهلا، إنما الجهل وصف لماذا؟ لأي شيء؟ لمن يقبل هذه الصفة، أما الذي لا يقبل حينئذ لا نصفه بالجهل، ولا يقال الجدار يجهل المسألة كذا، أو أنه جاهل، أو أن البهيمة تجهل، وإنما الذي يوصف بالجهل هو الذي يقبل العلم، والذي يقبل العلم. فإن قيل لشخص هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فإن قال لا أعلم كان ذلك جهلا بسيطا، لأنه لا يدري، وإذا كان لا يدري وقال لا أعلم لا أدري حينئذ كفى وكفي. وإن قال لا تجوز صار ماذا؟ ها صار جاهلا جهلا مركبا، كان جهلا مركبا، لأنه مركب من عدم الفتيا بالحكم الصحيح ومن الفتيا بالحكم الباطل، فهو جاهل ولا يدري أنه جاهل، وقد يدري أنه جاهل لكنه يتجاهل، قد يدري أنه جاهل لكنه يتجاهل. ومن الجهل البسيط هذا الذي هو محل شاهد، ومن الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، سهو والغفلة والنسيان هي قسم أو أقسام من الجهل البسيط، وهي بمعنى واحد، يعني تفسر به بمعنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يعني المعلوم كان مدركا فذهل عنه، وإذا ذهل عنه حينئذ له صفاته، باعتبار بعضها يسمى سهوا وباعتبار بعضها يسمى نسيانا، لكن هي مشتركة بين هذا المعنى، ذهول القلب عن معلوم، قالوا في التمهيد في السهو. وقيل لا يسمى نسيانا إلا إذا طال، يعني ذهول القلب عن معلوم إما أن يطول وإما أن لا يطول، فإن طال فهو النسيان، ولو قيل بأنه إن طال فهو النسيان هذا يعتبر قيدا، لكن الحقائق المشتركة هي مشتركة في معنى واحد وهو ذهول القلب عن معلوم. قال في التمهيد حد السهو ذهول القلب عن النظر في المعلوم، فالجهل البسيط حينئذ ينقسم إلى أربعة أقسام، سهو وغفلة ونسيان وغيرها، وذلك إن سبقه إدراك ثم زال سمي سهوا، إن سبقه إدراك أدرك ثم زال الإدراك يسمى ماذا؟ يسمى سهوا، وإلا فلا، يعني إن لم يسبقه إدراك فلا يسمى سهوا، إذن سبقه إدراك ثم زال، ذهول القلب عن معلوم إدراك ثم زال فسهو، وإلا فهو ماذا؟ وإلا فلا يسمى سهوا. والأول إن قصر فيه زمان ذهاب الإدراك اشتهر تسميته سهوا، ويسمى أيضا غفلة، سهو الغفلة بمعنى واحد. قال الجوهري السهو الغفلة، والجوهري إمام من أئمة اللغة، عرف السهو بماذا؟ بالغفلة، إذا ما هي الغفلة؟ هي السهو، إذن ذو غفلة دخل فيه ماذا؟ ساهي، حينئذ يكون ماذا؟ يكون بمعنى الغافل. وقال في القاموس سهى في الأمر نسيه، سهى السهو الغفلة، سهى نسي، الجوهري قال ماذا؟ السهو الغفلة، إذن الغفلة والسهو مترادفان، إذن الساهي هو الغافل والغافل هو الساهي. وفي القاموس قال ماذا؟ سهى في الأمر نسيه، إذن الساهي الغافل الناسي، نتيجة أنها مترادفة، أنها بمعنى واحد. عرفنا فيما سبق أن هذه لا ينظر فيها من جهة الاصطلاحات، من اصطلح من الأصوليين بمعنى خاص للفظ من هذه الألفاظ فهو اصطلاح خاص له، اصطلاح خاص له لا يعمم ولا تفسر به النصوص، غافل سهى إلى أو نائم ونحو ذلك، إنما المرد فيها إلى المعاني اللغوية، معاني اللغوية على القاعدة المضطردة أن اللفظ إذا جاء في الشرع ولم يكن له حقيقة شرعية رجعنا إلى لسان العرب، إلى لسان العرب، هذه ليست لها أعراف، يعني لا نرجع إلى عرف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد لها عرف خاص، وإنما يفسرها الناس باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى اللغوي، فليس كل معنى لغوي حينئذ يكون له عرف عام أو خاص، لا، إنما قد يكون له حقيقة شرعية، إذا لم يكن له حقيقة شرعية رجعني إلى المعنى اللغوي، فلا يقال واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي، إذن عندنا واسطة وهي العرف، قل لا، ليس كل لفظ له معنى عرفي، ليس كل لفظ له معنى عرفي، قد يكون له معنى شرعي، فإن لم يكن حينئذ قد لا يكون له معنى عرفي، فنرجع إلى ماذا؟ إلى لسان العرب، السهو والنسيان والغفلة بهذا المعنى، ليس لها معنى شرعي، فنرجع إلى المعاني اللغوية، وكما سمعت أئمة اللغة من الجوهري وصاحب القاموس وغيرهما فسروا السهو بمعنى الغفلة والغفلة بمعنى النسيان، معنى أن فدل ذلك على أنها مترادفة، حينئذ نرجع إلى المعاني أو المعنى المشترك الذي يمكن أن يجعل معنى كلي على الطريقة المعهودة عند أرباب التعريفات، فننظر إليه فإذا هو ذهول القلب عن معلوم وهو قدر مشترك بين هذه الألفاظ. قال في القاموس سهى في الأمر نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره فهو ساه وسهوان، فهو ساهٍ وسهوان. وقال كذلك: غفل عنه غفولا تركه وسهى عنه. إذن هذه ألفاظ ثلاثة وهي مترادفة، هي مترادفة. وما يذكر بعض الأصوليين هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر صلاحا خاصا بهم. وإن طال زمنه سمي مع كونه سهوا نسيانا، إن طال زمنه سمي مع كونه سهوا نسيانا، فهو أخص من مطلق السهو. يعني إذا اعتبرنا فيه طول الزمن يكون حينئذ النسيان أخص من مطلق السهو، لأن السهو طال الزمن أو لا، والنسيان مع طول الزمن. إذن أيهما أخص؟ النسيان أخص من مطلق السهو، فكل نسيان سهو ولا عكس، لأن السهو يطلق على ماذا؟ على الذي ليس فيه طول زمن، ليس فيه طول زمن. ومطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط. لماذا؟ مطلق السهو أخص من مطلق الجهل البسيط، لأنه قسم من أقسامه. الجهل البسيط سهو وغفلة ونسيان وغيرها وغيرها. حينئذ النسيان أخص من مطلق الجهل البسيط، والسهو أخص من مطلق الجهل البسيط، والغفلة أخص من مطلق الجهل البسيط، وهكذا. كما نقول الاسم أخص من مطلق الكلمة، والفعل أخص من مطلق الكلمة، والحرف أخص من مطلق الكلمة، هكذا. وهذا قول جماعة من العلماء، وهو أحسن ما فرق بينهما إذا قيل هما متباينان. إذا قيل السهو والنسيان متباينان، حينئذ يحمل النسيان على ما إذا طال، إذا ما طال ماذا؟ زمنه. وإلا الأصل فيهما التساوي، فيهما تساوي. ومر معنا أن قول الجوهري وكذلك صاحب القاموس أنهما لم يفرقا بين طول الزمن وعدمه، والصواب حينئذ يكون ماذا؟ السهو والنسيان مترادفان، فيطلقان على ما طال زمنه وعلى ما قصر زمنه. حينئذ المخصص بطول الزمن بكونه نسيانا ولا يكون سهوا يحتاج إلى دليل. العرب لم تفرق، حينئذ يحتاج إلى دليل. أين الدليل؟ فإن أتى بالدليل بلسان العرب قبل منه، إلا رجعنا إلى الأصل. فحكى أئمة اللسان ترادف بين هذه الألفاظ، إذن الصواب أنهما مترادفان. وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا، والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا. وعلى هذا النسيان أخص من السهو مطلقا، فهو باعتبار آخر غير الأول. هذا بناء على أنه لا يقال في لسان العرب هو مترادف. كذلك يعني من حاول أن يفرق بين هذه الألفاظ أراد أن يوجد فروقا بينها، بناء على أنه لا يوجد في لسان العرب الترادف. قلنا مرارا فيما مر معنا الصواب أن لسان العرب فيه ما هو مترادف، فإنسان بمعنى بشر، وبشر بمعنى إنسان، فمصدقهما واحد. فذلك السهو بمعنى النسيان، والنسيان بمعنى السهو، فمصدقهما واحد. لكن لا مانع أن يقال السهو هذا فيه مادة السين والهاء والواو، والنسيان فيه مادة النون والسين والياء ونحو ذلك. حينئذ نقول إذا وجد فرق باعتبار الصفة فلا إشكال فيه، لكن باعتبار المصدق وهو محل البحث فنقول النسيان بمعنى السهو، والسهو بمعنى النسيان. كما نقول مصدق البشر هو مصدق الإنسان، ومصدق الإنسان هو مصدق البشر، وإن كان ثم نظر آخر باعتبار لما سمي بشرا، باعتبار البشرة، لما سمي إنسانا باعتبار النسيان. هذا اعتبار آخر. وكل من أثبت الترادف لا يمنع هذا الوصف. اتفقوا على أن كل لفظ قيل بأنهما مترادفان لا مانع أن ينظر إليهما من جهة ماذا؟ من جهة الاشتقاق، سواء كان أصغر أو أكبر، فينظر إلى المادتين باعتبار مادة الاشتقاق، فيفرق بينهما باعتبار الوصف. أما باعتبار المصدق فيكون الترادف بينهما على ما ذكرناه. بعضهم حاول أن يفرق بين السهو والنسيان بما ذكر. قال النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا، كان مذكورا ثم لم يذكره، والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا. حينئذ أيهما أعم؟ السهو أعم من النسيان. النسيان يكون أخص، لأنه ماذا؟ عدم ذكر ما كان مذكورا، والسهو غفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن مذكورا. فعلى هذا النسيان أخص. خصم من السهو مطلقا. ومنهم من فرق بغير ذلك، قال في المصباح: فرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه. هذا لا يجعل، لأن المادة الكلام في السهو والنسيان ليس في الساهي والنائم والغافل، هذا وصف آخر. حينئذ لا بأس أن يقال بأن من الفوارق بينهما أن هذا إذا ذكر تذكر والآخر لا، يعني الساهي إذا قلت له سبحان الله تذكر قال، أو لا نسيان لا لا ما قلت هذا، وقد يجادل وهو قد نسي وهو قد نسي. إذن الناسي قال إذا ذكر تذكر، والساهي بخلافه جعله عكسا. وذهب كثير من العلماء إلى أن معناهما واحد، وهو الذي قدمناه، وقد تقدم كلام صاحب الجوهري وكذلك صاحب القاموس وهو المقدم. قال القاضي عياض في المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها، السهو في الصلاة النسيان فيها. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: الفرق بينهما من حيث اللغة بعيد، من حيث اللغة اللغة بعيد، وهذا أظهر، وهذا أظهر، يعني ماذا؟ أنه لا يفرق بينهما البتة. من حيث سهيل: الفرق بينهما من حيث اللغة بعيد وهذا أظهر. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعض بين السهو والنسيان وليس بشيء، يعني هذا التفريق ليس بشيء، وإنما أرادوا أن يجعل له حقيقة عرفية، وليس عندنا ما يفتقر إلى ذلك، لأن البحث هنا إنما ينصب على البحث بالنصوص. إذا لا فائدة من ذكر حقائق عرفية لهذه الألفاظ، لأن لن تنزل على الشرع البتة. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة، ذو بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، ذو بمعنى صاحب، ذو غفلة، ذو مضاف وغفلة مضاف إليه مجرور بذو وجر كسر ظاهر على آخره، والمشتق هنا ذو في باب النعت يقول في قوة المشتق، جامد في قوة المشتق، حينئذ يفسر بماذا؟ يفسر بالغافل، فسر به بالغافل. لماذا؟ لأن ذو غفلة صاحب غفلة، يعني ذات متصفة بصفة الغفلة، إذا كان كذلك صح الاشتقاق منها أو لا؟ صح الاشتقاق بإجماع العقلاء، فضلا عن أهل اللغة، أن الذات المتصفة بصفة صح الاشتقاق من المصدر وصفا لها، من المصدر وصفا لها، غفلة مصدر، إذن نقول الغافل، لأنه أسند هذا الوصف إلى الذات، كما نقول ذو علم يعني عالم، ذو علم عالم، ذو نسيان ناس، ذو عزة أو عزيز، كما هو الشأن في أعلام الباري جل وعلا، فهي أعلام دالة على ذات، أقول ذوات، دالة على ذات وصفات، أو لا دل على ذات وصفات، حينئذ يقول عليم بعلم، والعلم قدر زائد على مجرد الذات، سميع بسمع، ذات متصفة بصفة السمع، والسمع صفة زائدة على مجرد الذات. أما قول المعتزلة سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، هذا لا يقوله إلا المجانين، ولذلك أنكروا عليهم، قالوا هذا لا يقوله أحد البت، مخالف للعقل، مخالف للسان العرب، ومحل وفاق، ومحل وفاق، وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق، يعني أعوزه ضيق عليه أنه جعله في ركن ليس له جواب البت، وعند فقد الوصف لا يشتق. إذا كان عليم بلا علم، بلا علم إذا فقد الوصف فكيف يقال عليم أو لا؟ أنت الآن جالس، جالس اسم فاعل، هل يمكن أنك قائم فيقول لك أنت جالس؟ ها؟ أنت نائم يعني بالفعل؟ لا، هذا لا يقوله إلا المجنون، أما العاقل فلا يمكن أن يصدر منه كلام مثل هذا. ها؟ أما لو صدر من مجنون أو سكران نحوه قد يقبل منه ولا يثرب عليه. أما من يدعي العلم ثم يأتي إلى أعلام الباري جل وعلا يقول عليم بلا علم سميع بلا سمع، هذا هراء، فلا ينبني على قاعدة البت. إذا ذو غفلة يعني الغافل، أي الغافل، وهو نائب فاعل يكلف كذلك، وصوب امتناعه أي يكلف ذو غفلة، وملجأ هذا معطوف عليه، معطوف عليه. إذن نائب فاعل يكلف، وهو من لا يدري، من لا يدري يعني من لا يعلم، لا يعلم أو كذلك. وإذا لم يعلم أصل العلم هو الفهم، فإذا نفي الفهم نفي العلم، وإذا قيل لا يعلم حينئذ لا يمكن أنه لا يعلم وهو يفهم. عشان محمد لا يعلم وهو يفهم يمكن؟ لا يمكن. إذن فقد ماذا؟ فقد أحد شرطي صحة التكليف، لا يدري يعني لا يعلم، لا يعلم يعني لا يفهم. وإذا انتفى عنه الفهم حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه مكلف، لا يمكن أن يقول، يقول يمتنع عقلا، يمتنع عقلا أن يقال بأنه ماذا؟ أنه مكلف، لأن هذا مرده إلى العقل. ولا شك أن العاقل لا يمكن أن يأتي إلى ساهل يقول له افهم وهو لا يدري، حينئذ يقول هذا محال عقلا. وهو من لا يدري كالنائم والساهل، كالنائم إذن الغافل والنائم والساهي بمعنى واحد، فكل ما عبر به الأصوليون في هذا الموضع حينئذ إذا قيل الغافل هو الساهي بعينه وهو النائم. ولذلك لم يذكر الناظم هنا كأصله، لم ينص على ماذا؟ على النائم، مع أن البحث في النائم هذا من المهمات، وكذلك الساهي البحث فيه من المهمات، هذا مما يحتاجه الناس، لكن نقول الغافل بمعنى النائم والغافل بمعنى الساهل، إذن البحث واحد، وكل هؤلاء ليسوا بمكلفين. قال وهو من لا يدري كالنائم والساهي، فيمتنع حينئذ تكليف كل منهما، لأن مقتضى التكليف بالشيء الاتيان به امتثالا، وذلك أي الامتثال يتوقف على العلم بالتكليف به، والغافل لا يعلم ذلك، لا يعلم التكليف، حينئذ كيف يقصده؟ لابد أن يوقع ما كلف به امتثالا، يعني لابد أن ينوي ماذا؟ لابد أن ينوي القرب والطاعة فيمتثل، هذا معنى الامتثال، أن ينوي القرب والطاعة، وهذا مبناه على القصد، ومن لا قصد له ليس بمكلف، من لا قصد له ليس بمكلف، فيمتنع تكليفه. قال الغزالي تكليف الناس والغافل عما يكلف، يعني عما يكلف به محال، تكليف النائم الناس والغافل عما يكلف محال، إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم، كذلك ذكره بالمستصفى، إذ من لا يفهم كيف يقال له افهم، إذن ممتنع. قال في البحر زركشي فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس لمضادة هذه الأمور الفهم، هذا أولى من جعله فيما سبق الخلاف بماذا؟ في كونه مبني على التكليف بالمحال أو لا، قل لا، لكونه مضادا لشرط صحة التكليف، وأما تكليف بالمحال أو غيره هذه مسألة فرعية ليست أصلية، لكن لكون شرطي أو شرط صحة التكليف منتفيا هنا نقول امتنع تكليف من ذكر. فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس لمضادة هذه الأمور الغفلة والنوم والنسيان الفهم، فينتفي شرط صحة التكليف، فينتفي شرط صحة التكليف. قال لقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هذا دليل شرعي، بمعنى أن النظر هنا إما نظر في الدليل العقلي وهما شرطا صحة التكليف، وإما أن يكون نظرا فيه في الدليل الخاص الذي هو الدليل الشرعي. ولقد جاء النص النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، خطأ والنسيان، رفع الخطأ والنسيان، حديث فيه خلاف لكن معنى صحيح، رفع الخطأ يعني ماذا؟ المؤاخذة بالخطأ، ليس الخطأ وإنما المؤاخذة بالخطأ، لأن الخطأ موجود، رفع إذا قيل رفع الخطأ يعني لا يقع، لا يخطئ الإنسان، والنسيان إذا رفع معناه لا يوجد نسيان، هل هذا واقع؟ هذا يخالف الحس. فإذا كان كذلك لابد من التأويل، لابد من التأويل. سيأتي إن شاء الله البحث في نوع الدلالة من هذه حيثية. إذن المؤاخذة بالخطأ هي المنفية وهي التي رفعت، المؤاخذة بالنسيان يعني بما يترتب على النسيان من فوات واجب أو فعل محرم، حينئذ لا مؤاخذة. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا يدل على ماذا؟ على ماذا؟ على النص. هنا جاء محتمل، لكن هناك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، حينئذ دعا بماذا؟ بعدم المؤاخذة. وعدم المؤاخذة لا يستلزم عدم الفعل، عدم فمن أخطأ أو نسي فأفطر قبل غروب الشمس، حينئذ ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا. صحيح؟ نعم، أخطأ ونسي فأفطر قبل ماذا؟ قبل غروب الشمس، حينئذ نقول أنت لا تأثى لكن يلزمك القضاء. صحيح؟ لا نستدل بهذه الآية على أنه ماذا؟ لا قضاء عليه، لكون هذا الحدث الذي أحدثه وهو الفطر، نقول الفطر مفسد للصوم وقد أفسده قصدا عمدا، إذن لا، الأصل أنه يؤاخذ، لكن للنسيان والخطأ حين نقول الإثم مرفوع، ولكن يبقى المطالبة بماذا؟ بالأصل. ولذلك لو أخطأ، مثال أوضح من هذا وقس عليه، لو أخطأ أو نسي فصلى الظهر محدثا، ظن أنه توضأ فصلى وهو محدث، ثم تذكر بعد ساعة ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، أو نقول قم فتوضأ وصلي، قم، لكن هل يأثم بكونه كبر وهو محدث؟ العصر عند بعض الأحناف إذا تعمد كفر، وإذا تعمد عند الجمهور وهو عالم لا يكفر، لكنه يفسق، يعتبر كبيرا من الكبائر. إذا هو فاعل لإثم، من كبر للصلاة وهو محدث عالم بأنه محدث كفر عند الأحناف، وإن كان قولهم جاريا على الوصول، وعند الجمهور أنه ماذا؟ أنه لا يكفر، لأنه إذا كان متعمدا هذا مستهزئ مستخف بالصلاة، والأصل فيه أنه يكفر، هذا هو الظاهر الله أعلم، لكن عند الجمهور أنه لا يكفر، حينئذ لكنه يفسق. فإذا كبر ناسيا حينئذ نقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأما الفعل فهو مطالب به بإيجاده. إذن هذا النص يفهم على وجهه. إذن يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الأمور الفهمة، فينتفي شرط صحة التكليف، قال في البحر، وهذا بناء على امتناع التكليف بالمحال، ولقول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، وإن وجب عليه بعد يقظته أي بعد زوال غفلته ضمان ما أتلفه من المال، يعني بعض الأحكام الشرعية المترتبة على النائم والساهي فيما لو أحدث شيئا يتعلق بما يترتب عليه من الأروش والجنايات، قتل قتيلا وهو نائم وجبت عليه كفارة، أو كسر شيئا وهو ساهي حينئذ وجب عليه الضمان. هل هذه الأحكام الشرعية وإحكام شرعية، هل هذه الأحكام الشرعية تدل على أنه مكلف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، يكون من قبيل ماذا؟ خطاب الوضع، وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم، بل يستوي فيه الصبي والمجنون والغافل والساهي والنائم، كل عاقل في الأصل أو جرى عليه ما يمنع عقله طارئ، حينئذ نقول كل هؤلاء يتعلق بهم الخطاب الذي هو خطاب الوضع. فإذا ترتبت أحكام على ضمان ما يضمنه النائم والساهي أو الغافل، نقول هذا لا يدل على أنه مكلف. لماذا؟ لأن خطاب التكليف مغاير لخطاب الوضع، خطاب التكليف يشترط فيه العلم كما سيأتي الفرق بين النوعين، وخطاب الوضع لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه العلم، لا يشترط فيه العلم. إذن وإن وجب عليه بعد يقظته أي بعد زوال غفلته ضمان ما أتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة في زمان غفلته هذا واجب عليه، لو نام أسبوعا فوجبت عليه الزكاة في أول يوم. ها، يزكي أو لا يزكي؟ أو يقال سقطت عنه لفوات وقت؟ قل لا يزكي. لماذا؟ لأن الحكم هنا حكم وضعي، حكم وضعي. قال الغزالي: أما ثبوت الأحكام بأفعاله في النوم والغفلة فلا ينكر، كلزوم الغرامات وغيرها. قال الطوفي: لوجود سببهما كما سبق. وهنا شيئان: أحدهما اشتغال ذمته بالصلاة، الجمهور على أن هؤلاء الغافل والساهي والنائم كل واحد منهم إذا دخل وقت الصلاة أو غيرها كالصوم ونحوه حينئذ يجب عليه القضاء، بناء على المسألة السابقة التي مرت معنا فيه في شرح الزاد، وهي أن كل واجب غفل عنه من غفل حينئذ تعلق به بذمته، تعلق به بذمته. فلو دخل الوقت وهو نائم حتى خرج الوقت حينئذ هل يجب عليه القضاء أو لا؟ بعضهم فرع هذه المسألة على مسألة هل هو مكلف أو لا، وهو كذلك، وهو كذلك مفرع على هذه المسألة. فمن قال بأنه ليس مكلفا النائم وهو الحق حينئذ لا يجب عليه فعل الصلاة إذا استيقظ بعد خروج الوقت، هذا الأصل. وإذا قيل بأنه مكلف حينئذ وجب عليه قضاء الصلاة أو أداء الصلاة إذا فاق من نومه. حينئذ الخلاف مبني عندهم على هذه المسألة، لكن الصواب أن يقال كل من أسقط عنه التكليف حينئذ لا يتعين عليه شيء ما بعد إفاقته إلا بأمر جديد، وقد جاء في النوم، جاء في النوم. ولذلك مر معنا الخلاف في المغمى عليه، قلنا فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب أنه ليس بمكلف، ليس بمكلف. وإذا كان كذلك فنحتاج إلى أمر جديد إذا أفاق من إغمائه، هل تجب عليه الصلوات أم لا؟ حينئذ إذا لم يكن ثم دليل فلا تجب، وقياسه على النائم قياس مع الفارغ، وسبق تقرير المسألة في شرح الزاد المطول فليرجع إليه. لكن نقول الصواب أنه لابد من ماذا؟ من أمر جديد. فمن دخل في غيبوبة، هذا مما يحتاجه الناس الآن، فلو دخل في غيبوبة لمدة 3 أيام 4 أيام شهر إلى آخره، حينئذ نقول إذا أفاق من غيبوبته هل تجب عليه الصلوات؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه غير مكلف، لأنه لا يقال له افهم. فإذا كان كذلك سقط عنه التكليف، ارتفع عنه التكليف، فإذا ارتفع عنه التكليف حينئذ لم تجب عليه الصلاة، فإذا لم تجب عليه الصلاة حينئذ لا يؤمر بقضائها بالأمر السابق خلافا للجمهور. الجمهور عندهم ماذا؟ أقيموا الصلاة أمر بشيئين: أولا أمر بأداء الصلاة، فإن فاتت أداؤها تعلق بالذمة قضاؤها، هذا قول ضعيف، بل الصواب أن الأمر الأول دال على الأداء فحسب، وأما القضاء هذا يحتاج إلى دليل جديد، وخاصة في مسألة الصلاة والصوم، فإنه لا يشرع أن يقضي صلاة إلا بدليل شرعي، وقد جاء في النائم ولم يأتي في غيره، وكذلك لا يشرع قضاء صوم إلا بدليل شرعي. فإذا أغمي عليه فدخل وقت الصلاة وخرج، حينئذ نقول لا يجب عليه أداء الصلاة إذا أفاق لعدم الدليل لكونه غير مكلف، هذا ينبني على هذه المسألة. كذلك لو دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه، سواء أكمل الشهر أو أخذ بعضه، إذا أفاق في أثناء الشهر حينئذ نقول شهرك ما بقي لك، وأما ما مر هذا لست مكلفا به، لم يجب عليك ولا يشرع لك قضاؤه. وإذا أتم الشهر كله حينئذ سقط الشهر من رأسه، فلم يجب عليه ماذا؟ صوم شهر رمضان. مبنى المسألة على ماذا؟ هل هو مكلف أم لا؟ صواب عدم تكليفه، ثم تعلق الأحكام الشرعية به أثناء إغمائه هذا يفتقر إلى دليل جديد. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، استدلت بماذا؟ بالأمر الجديد، لم تستدل بالأمر السابق، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، كنا نؤمر بقضاء الصوم مع وجود قوله كتب عليكم الصيام، فلو كان قول كتب عليكم الصيام يقتضي القضاء مطلقا دون تفصيل لما استدلت بالأمر الجديد. ثم لو كان قول أقيم الصلاة دالا على القضاء مطلقا لما تركت قضاء الصلاة بكونه لم يأتي أمر جديد بالصلاة. فقولها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة دليل واضح بين على أن عائشة رضي الله تعالى عنها فقهت أن القضاء إنما هو بأمر جديد، وهذا هو الصواب، أن الأمر السابق لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لابد من أمر جديد، فإذا لم يأتي رجعنا إلى الأصل. إذا جاء النص في النائم ولم يأتي في غيره فنستثني النائم دون غيره فيجب عليه قضاء، لكن الجمهور من الأصوليين والفقهاء جروا على أن الأمر الأول يستلزم القضاء، فلذلك قال وجبت عليه الصلاة وجب عليه الصوم إلى آخره، وهو قول مرجوح. ولذلك قال هنا شيئان: اشتغال ذمته بالصلاة وهو حاصل من الغفلة، وهذا من قبيل خطاب الوضع وهو المشار إليه بقوله لوجود سببهما. ثاني: وجوب الفعل للصلاة قضاء وهو الحاصل بعد زوال الغفلة، يعني الذمة اشتغلت أو انشغلت بالصلاة أثناء الغفلة ثم أداؤها بعد زوال الغفلة، فعندنا سببان، عندنا سببان، وهذا قول ضعيف بمعنى أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة، قل هذا قول ضعيف. لماذا؟ لعدم وجود دليل واضح بين يدل على القضاء، لأن القضاء إنما يكون بأمر جديد وقد يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. الثاني: وجوب الفعل للصلاة قضاء وهو الحاصل بعد زوال الغفلة، وهذا من خطاب التكليف، وكذا يقال في الإتلاف، فاشتغال ذمته بالبدن يثبت حال الغفلة وهو من قبيل خطاب الوضع، وهذا صواب، يعني إذا أتلف شيئا حينئذ نقول هذا من ربط الأحكام بأسبابها، كما الشعر في المجنون لو كسر شيئا أو قتل أو فعل ما فعل حينئذ نقول وجب عليه الضمان، وجب عليه الضمان. لماذا؟ هل هو مكلف؟ قلنا ليس مكلفا، فإذا كان المجنون يجب عليه الضمان فيما ترتب عليه ضمان، فحينئذ من باب أولى ماذا؟ الغافل والساهي والنائم، لأن معه عقله، وإنما فقد ماذا؟ فقد الشرط الأول الذي هو الفهم. ووجوب أداء البدل إنما يكون بعد زوال الغفلة وهو من قبيل خطاب التكليف. إذن التفرقة هنا بين اشتغال الذمة بما هو من خطاب التكليف وقت الغفلة قول ضعيف، اشتغال الذمة بخطاب التكليف وقت الغفلة حين نقول هذا قول ضعيف. لماذا؟ لأن الأصل أنه غير مكلف، وإذا كان غير مكلف حينئذ لا يتعلق به خطابنا البت، لا يقال وجبت عليه الصلاة أو وجب عليه الصوم. لماذا؟ لكون غير مكلف، وإذا كان غير مكلف معناه ماذا؟ أنه لا يتعلق به الخطاب، وإذا لم يتعلق به الخطاب فلم يجب عليه شيء ولم يحرم عليه شيء إلا ما كان من قبيل ربط الأحكام بأسبابها. قال في تشنيف المسامع: ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم، لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. لا يرد، يعني على عدم تكليف الغافل لا يقول النقائل ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم. لماذا؟ لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، وهذا أحسن ما يقال. وكذلك يقال ماذا؟ من حيث ما يتعلق بخطاب الوضع، خطاب التكليف، بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. قال في البحر: وأما إيجاب العبادة على النائم والغافل، هذا قلنا محل نظر، وهذا قول جمهور الفقهاء، بل بعض ينسب إلى جماهير الفقهاء وكذلك الأصوليين، بناء على ماذا؟ على أن الأمر الأول يستلزم القضاء. قلنا الصواب أنه لا يستلزم القضاء، لا يستلزم القضاء، ولذلك إذا تعمد ترك فرض على القول بأنه لا يكفر، أو تعمد ترك صوم يوم من رمضان، هذا لا يشرع له أن يقضي، لا يشرع له القضاء. يعني لو تعمد إنسان الفطرة في رمضان أفطر يوما ما عمدا دون عذر شرعي، نقول الشارع إنما بين القضاء وأوجب القضاء على من أفطر لعذر، هذا الشرع، وكان منكم مريضا أو على سفره والحائض النفساء، من عداهم؟ لم يأتي الشرع بالإذن بالفطر، ولم يأتي لغير عذر شرعي، ولم يأتي الشرع ببيان من أفطر عمدا هل يقضي أو لا يقضي، إنما الأصل ماذا؟ لا قضاء، هذا الأصل. لماذا؟ لأن القضاء تخفيف وهي رخصة، وإنما تختص الرخصة بماذا؟ بمن كان له عذر شرعي، وأما من أفطر عمدا فلا يقال بأنه يشرع له الصوم قضاء، ولذلك لو صام نقول هذا بدعة، صحيح؟ لو صام نقول هذا بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو باطل فاسد. إذا كان كذلك عليه نقول هو فاسد من أصله، لأن الإذن له قياس لما لم يرد الشرع بالإذن فيه على ما أمر به، يعني الشرع إنما حدد الصوم في وقت معين في شأن معين لمصلحة أو لا؟ لمصلحة قطعا، لا يأمر الشارع إلا بما فيه مصلحة خالصة أم راجحة. حينئذ جعل صوم شوال كصوم رمضان هذا باب القياس. أين العلة؟ ليست عندنا علة. تسوية زمن شوال أو ذي القعدة بشهر رمضان نقول هذا يحتاج إلى دليل شرعي، وإنما سوى الشرع بينهما فيما كان مفطرا لعذر شرعي، وإذا لم يكن كذلك حين سوى بينهما. كذلك إذا خرج وقت الصلاة وهو تارك عمدا، لو لم نقل بأنه كافر، حينئذ نقول لا يشرع له أن يصلي، ولو صلى ألف مرة لن تقبل منه، نقطع بهذا لأن النص دل على ذلك. حينئذ سوى ما بعد خروج الوقت بما هو قبله، نقول الشارع إنما عين الوقت ابتداء وانتهاء لحكمة لمصلحة، فإخراج الصلاة عن وقتها نقول هذا إيقاع للعبادة في غير الوقت الذي حدده الشارع أو حدده في وقت معين، فإذا أوقع العبادة في غير هذا الوقت حينئذ نقول أوقعه في وقت ليس هو الوقت الذي عينه الشارع، فتسوية الثاني بالأول يحتاج إلى دليل شرعي وليس عندنا دليل شرعي. فإذا كان كذلك نأتي للقاعدة العامة التي قعدها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الذي صلى بعد خروج وقت الظهر هل هو عمل الإسلام أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب قاطعا باتفاق، إذا كان كذلك فهو مردود عليه، يعني يكون باطلا، وكذلك الشأن فيه في الصوم. إذن العبرة به بأمر جديد يدل على القضاء، فإذا لم يرد رجعنا إلى الأصل وهو عدم التشريع. فإذا كان ثم دليل يدل على التسوية فعلى العين والرأس، وإلا فلا تشريع، وهذا لا يؤثر على كلام جماهير الفقهاء. فليست العبرة بالكثرة، وليست العبرة بماذا؟ بما يدعيه من مسائل اجتهادية، لما نظروا في الأصول العامة التي ذكرناها. وأما إيجاب العبادة على النائم الغافل فلا يدل على الإيجاب حالة النوم والغفلة، لأن الإيجاب بأمر جديد، لأن الإيجاب بأمر جديد، فهذا الإيجاب بأمر جديد بعضهم يرى أنه لا بد من نص جديد، وبعضهم يقول أمر جديد ويستدل بالأمر السابق. قل لا ينفعه أن يقول ماذا بأمر جديد، لا فائدة منه، الأمر الجديد المراد به نص آخر غير قوله تعالى أقيموا الصلاة، هذا هو الأمر الأول، أوجب الصلاة على كل من كان مكلفا، إذا أخرج عن وقتها لا نقول قال أقيموا الصلاة، لا نقول قوله أقيموا الصلاة، نحتاج إلى وقت، إلى دليل جديد. أما الدليل الأول فلا يسمى دليلا، لا يسمى أمرا جديدا. وأما إيجاب العبادة على النائم والغافل فلا يدل على الإيجاب حالة النوم والغفلة، لأن الإيجاب بأمر جديد، فإن قيل فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه قلنا الخطاب إنما يتعلق به عند استيقاظه، وهو منتف عنه حالة النوم، ولهذا قالوا لو أتلف الصبي شيئا ضمنه، مع أنه ليس بمكلف، ولو عبر في البحر بما عبر به في التشنيف لكان أولى وأدق، لأنه عبر في التشنيف بقوله ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلة والنوم، لأن ذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. هذا ما يتعلق بخطاب الوضعين، أما ما يتعلق بخطاب التكليف فلا يتعلق به أصلا عند الجماهير. نعم يتعلق به، أو الذي عناه في البحر، قل لا يتعلق به إلا ما جاء النص به كالنائم ونحوه. ثم قال في البحر في نقل كلام عن ابن الصلاح: وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام، فإن عنوا به ضمان المتلفات ونحوه فالمجنون غير مخاطب إجماعا ويجب عليه ذلك. يعني بعض الفقهاء وبعض الأصوليين قالوا ماذا؟ قالوا النائم مكلف بناء على أنه يجب عليه ضمان المتلفات، قل هذا المجنون كذلك، والمجنون غير مكلف به بالإجماع. إذن إذا كان المجنون غير مكلف بالإجماع وتعلقت به بعض الأحكام الشرعية، هل يدل ذلك على أنه مكلف؟ الجواب لا. كذلك النائم إذن لا يستدل كما قلنا في الصبي مميز وغير المميز، لا يستدل بإيجاب بعض الأحكام الشرعية بكون ماذا؟ بكون مكلفة. ولذلك قلنا الرضيع قد يكون عمره سنة وجبت عليه الزكاة أو لا، صحيح أم لا؟ عنده مال تركة، ولد فمات أبوه غني من أغنياء تاجر، حينئذ يقول وجبت عليه الزكاة أو رضيع. لماذا؟ هل هو مكلف؟ ليس مكلفا، وإنما هذا من ربط الأحكام به بأسبابها. قال: فإن عنوا به ضمان المتلفات ونحوه فالمجنون غير مخاطب إجماعا ويجب عليه ذلك. ثم قال: فإن قيل لما أوجبتم القضاء عليه؟ قلنا للأمر الجديد. وكذلك صواب أنه للأمر الجديد، النائم والغافل والساهي إنما تجب عليه العبادات بمعنى ما يتعلق بخطاب التكليف لا بخطاب الوضع، إنما هو بالأمر الجديد. ما هو هذا الأمر الجديد؟ نص جديد، نص آخر غير العمومات التي تدل على إيجاب الصلاة وإيجاب الصوم. حينئذ نقول هذا الذي فهمته عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يعلم لقولها مخالف. حينئذ يكون ماذا؟ إجماع سكوتيا، يكون إجماعا سكوتيا، وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنه. قلنا للأمن الجديد. قال: والحكم في الساهي والجاهل كالنائم، لا فرق بينها البتة، فالحكم واحد. قال ابن برهان في الأوسط: النائم والمغمى عليه والحائض والنفساء والمريض والمسافر هل يخاطبون أم لا؟ هل الحائض والنفساء والمريض، سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في مسألة خاصة، لكن المراد هنا النائم المغمى عليه. ذهب كافة الفقهاء من أصحابنا والحنفية إلى أنهم مخاطبون، ونقل عن المتكلمين من أصحابنا أنهم لا يخاطبون. يعني النائم والساهي عند الفقهاء مخاطبون بمعنى أنهم مكلفون، وعند الأصوليين غير مكلفين. وهذه من المسائل التي يقع فيها التفريع على غير التأصيل، تفريع على غير التأصيل. يقرر في علم أصول الفقه مسألة ما، ثم إذا جاء عند التفريع الذي هو علم الفروع، علم الفقه الحلال والحرام، حينئذ خالفوا أو خالف الفرع الأصل. هل الأصل الاتحاد أم التفريق؟ الأصل الاتحاد. ولذلك علم الأصول قد يكون عند بعض المذاهب في معزل عن التطبيق. ولذلك نقول دائما الشوكاني رحمه الله تعالى ومن سار سيره ونحوه هو ممن يسعى إلى أن يطبق ما قرره هو في أصوله فيما يقرر فيه في فروعه، وهذا الذي ينبغي العناية به. أما أن نقرر بأن النائم غير مكلف والدليل دل على ذلك، ثم إذا جئنا في الفروع حينئذ ننسى ما أصلناه، ما الفائدة من التأصيل؟ ولا فائدة. حينئذ نقول كل ما قرر في الأصول الأصل سحبه على الفروع، فلا يكون ثم فرع إلا هو مرتبط بأصل من أصول الفقه. لذلك هو اسم أصول الفقه، وكان نرى أنه لو سمي أصول الشريعة لكان أولى، لأن بني عليه التفسير والعقيدة إلى آخره، كل ذلك مبني على هذا العلم الجليل الذي ينبغي العناية به لأجل تقرير الشرع على وجهه. لذلك الزنادقة الآن لما أرادوا أن يطعنوا في الشرع قالوا نريد أصول جديدة، هذا الذي كتب ما ينفع، لابد أن يكون أصول توافق العصر، لأن الشريعة عندهم لا توافق العصر، بينما هي رجعية ترد الناس إلى الوراء. الأكفار مرتدون عن الإسلام، كل من طعن في الشرع بأنه غير صالح لهذا الزمن فهو مرتد، ولا يحتاج إلى إقامة حجة ولا تحقق شروط انتفاء موانع كما يقول بعض صغار طلاب العلم. حينئذ نقول أصول الفقه الأصل فيه الترابط بين الفقه وبين الأصول، التنافي بينهما هذا خلاف العلم، خلاف العلم. فما يقرر في العاصر هو الذي يقرر في الفرع. فقلنا الشوكاني رحمه الله تعالى دائما يحرص في كتبه كلها النيل وسيل الجرار وابل الغمام وغيرها دائما يحرص أن يطبق القواعد على الفروع. هذا قد تجد كذلك في أحكام الأحكام لابن دقيق العيد وكذلك القبس شرع الموطأ مالك بن أنس بن عربي ونحو هؤلاء ممن يجمع بين الأصل والفرع وهذا هو الأصل. وأما أن يقال الفقهاء على كذا والأصول على كذا قل هذا خلاف العلم ليس هذا الأصل إنما الأصل هو ما يقرره أهل الأصول. قال هنا ذهب كافة الفقهاء من أصحابنا والحنفية إلى أنهم مخاطبون ونقل عن المتكلمين من أصحابنا أنهم لا يخاطبون. قال والمراد بالخطاب عند الفقهاء ثبوت الفعل في الذمة ولما لم يتصور المتكلمون هذا منعوه يعني في أثناء غفلته وهو نائم تعلق بالخطاب. المتكلمون أصحاب عقل كيف تعلق بالخطاب؟ ما وجه تعلق الخطاب بهذا النائم؟ لا يقال له يفهم فلا يفهم كذلك. فلم يتصور المتكلمون أو الحق لم يتصور المتكلمون بأن الخطاب يتعلق بالنائم ويتعلق بالسائل ونحوه فكيف يقول تعلق بذمته؟ يحتاج إلى دليل شرعي. وقال الصيرفي الخطأ والنسيان لا يقع الأمر فيه ولا النهي عنه لامتناع الأمر بما لا يتهيأ قصده لأنه لو قصد تركه لم يكن ناسيا له وكذلك. والمرتفع إنما هو الإثم لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي خطأ النسيان على ما مر. وكل ما أخطأت بينك وبين ربك فغير مؤاخذ به مبني على ماذا؟ مسامحة والعفو. وأما الخطأ المتعلق بالعباد فيضمنه مبني على ماذا؟ مشاحة ولابد من ضمان. ولهذا يستوي فيه البالغ العاقل وغيره. مراده أن الجهة منفكة باعتبار الخطابين خطاب الوضع وخطاب التكليف. قال في قواطع الأدلة وأما النائم فالأولى أن يقال لا تكليف عليه في حال النوم وهذا هو الصواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر فيهم النائم وجاء النص فيه. ولأن النوم مباح فلا يجعل النائم بمنزلة اليقظان ويعتبر ما وجد من زوال الحس بالنوم ولا يجوز تكليف من لا حس له ولا علم وكذلك. وإنما وجوب القضاء بعد اليقظة للصلاة التي فاتته في حال النوم ووجوب غرامات المتلفات فإنما ذلك بالأمر بعد الانتباه يعني ما كان من جهة المتلفات فهو حكم وضعي فيتعلق به وأما ما كان من جهة الصلاة فجاء أمر جديد. قال الأصحاب ولا تكليف على الساهي فيما سهى عنه وذلك لعدم علمه بما سهى عنه لأنه لو كان عالما لم يكن ساهيا. إذن تكليف الغافل والمراد به النائم والساهي والغافل من كان دونهما وهما بمعنى واحد فيهما أو فيها قولان تكليف وعدمه والصواب أنه غير مكلف ينبني عليه سقوط الأحكام الشرعية. لا يقال وجبت عليه صلاة ولا صوم ولا غيرهما إلا ما كان متعلقا بحقوق العباد لأنه من قبيل الحكم الوضع وما كان من قبيل الحكم الوضع لا يشترط فيه ماذا؟ لا فهم ولا عقل. إذا كان كذلك فيستوي فيه العاقل وغيره. وأما باعتبار خطاب التكليف حينئذ ما جاء فيه الدليل بأمر جديد بقضاء أو بتعلق خطاب التكليف به قلنا به وما لم يرد حينئذ نقول الأصل عدمه فلا يجب على المغمى عليه مثلا صلاة ولا صوم ولا غيرهما والنائم جاء فيه به الدليل وإن استويا في ماذا؟ في الأحكام المتعلقة به بالأسباب. قال بعضهم ونسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف. هذه مسألة تختلف. قال بعضهم نسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف كمن رأى امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظر إليها ف فنظر إليها غافلا عن تحريم النظر، غير مكلف؟ لا، هذا مكلف، هذا مكلف. وكذا القول في الغيبة، سرسر في الغيبة نسي أنها محرمة، ها، مكلف أو لا؟ مكلف. وكذا القول في الغيبة والنميمة والكبر والفخر وغيره من أمراض القلوب. إذن هذه المسألة ينتبه لها، ونسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف، لا يسقط التكليف. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى البحث في السكران، هل هو مكلف أم لا، وكذلك الملجأ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.